بإزالة الظلم، لأنه في هذا الحال قد لا يخضع لهم بإزالة الظلم لئلا يركبوا عليه. لكن لو أننا نحن قلنا لا بد من إزالة الظلم وإلا لم نقاتل معك، فهنا يخضع. نعم نعم نعم لا بد أن الناس الذين يتنقلون من بلد إلى بلد أو حكومة إلى حكومة أو دولة إلى دولة لا بد أن يكون لهم دولة يعتقدون مبايعته، وإلا ماتوا مثل الجاهلية. اصبر شوي بيجينا بالحديث اللي وقفنا عليه. نعم مشتبه عليهم الامر. نعم ايش العزله؟ لا العزله فيها يعني فيها تفصيل، ليس كل عزله محموده ولا كل عزله مذمومه. اعتزال الشر وأهل الشر واجب، واعتزال المسلمين والخروج عن بعض الإيمان محرم. صلى على محمد اللهم رب العالمين، وصلاة الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من حمل السلاح يا شيخ على أمر مذهب، هل يدخل التحريم؟ كيف؟ من حمل السلاح ينزل. أي نعم لا يجوز. أي نعم لا يجوز الإشارة بالسلاح لا جاد ولا لاعب. وكم من بلاء حصل بالمسجد، أحيانا يمزح على أخيه يشهر عليه المسدس مثلا، وقد يكون عالما بأن فيه رصاصة وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء. نعم نعم بيجينا إن شاء الله. نعم كيف؟ ما قلنا رفع له، قلنا يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يراسله، ثم إذا ادعوا ظلما وجب عليه رفعه، وجب عليه رفعه. هذا الذي سأل الأخوان، لأنه يجب إذا سأل الأخوان يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش رأي على الإطلاق؟ ما أعرف أنا إطلاق وتقييد. لا لا كل المسلمين كلهم. نعم. إذا كان المدعون غير مكلفين. نعم. لا ما تقام، لأنه لا يعتد بإيمانه. نعم خالد. إذا حلفوا على اليهود ولم يعينوا الرجل. نعم. أي نعم هذا إذا قلنا بصحتها، أما إذا قلنا لا تصح الدعوة إلا على معين ما صحت أصلا. نعم اسألي. ما يجوز الإمام ما دام مضى السلاح يجب الكف عنه. نعم هو يوجد من عند الإمام. إيش؟ يعني بغاة ولا إيش؟ لا كذا إذا تقاتل ما صار لا حقيقة. نعم.